بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل وذي القربى واليتامى أيوة الإحسان إلى اليتامى معروف على المجهول السابق. فالآية مترتبة على حسب الترتيب الأسري. أولا أوصت بالإحسان إلى الوالدين لأنهما الذين كانوا سببا في نشأة الإنسان وفي تربيته وفي تعليمه فهم أقرب الناس إليه. ثم توسعت الدائرة إلى ذوي القربى فهؤلاء من أصيلة النسب ومن ذوي الأرحام. بعد ذلك انتقلت إلى الدائرة الأوسع وهو الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في المجتمع الإسلامي ولو لم تربطك بهم أي رابطة أسرية. واليتامى اليتامى جمع يتيم وفعيل قليل ما يجبر على فعالة في اللغة العربية أتى منه نديم وندامة وحزين وحزانة قليل جدا وأيضا يجبر على أيتام. واليتيم بالنسبة للبشر من فقد أباه وبالنسبة للحيوان من فقد أمه. واليتيم مأخوذ من اليتم وهو الانفراد. الأصل في الكلمة تعني الانفراد لأن اليتيم بعد أن فقد أباه أصبح منفردا ومنعزلا وبعيدا عن المجتمع لأن كان أباه يحميه وكان يستأنس به وكان يبدأ فراغه. فلما مات أبوه أصبح على انفراد أو منعزلا عن نفسه. وكذلك تطلق كلمة اليتيم أو اليتيمة في اللغة العربية يعني شيء مفرد يقولون هذه درة اليتيمة هي فريدة ليس هناك جوهرة أخرى تماثلها مثلا في الرقعة أو في العزل أو في النصاعة أو في الجمال أو في القيمة المادية. وكذلك القصيدة البديعة الرائعة التي لم ينسج على مثالها أو مثلا رائعة ولكن لم يعرف لها قائل مثلا أو لم يرد لقائلها إلا هي فقط تسمى القصيدة اليتيمة يعني منفردة. فهذا معنى اليتم في أصل اللغة وهو الانفراد. والفعل من اليتم هو يتم يتم يتم من باب سكرما أو من باب عظما يتم يتم بضم التاء في الماضي وفي المضارع من باب سكرما يتم. أيضا يجوز أن يكون من باب سمع يسمع أي يتم ييتم يتم ويتم. لك أن تشتق من يتم يتم يتم من باب كرم ولك أن تشتقه من باب سمع يتم يتم يتم ويتم. هذا ما يتعلق بالبحث اللغوي الذي يتعلق بلفظ اليتيم وجمعه يتامى. وقد قدم اليتامى على المساكين. لماذا؟ لأنهم أولى بالرعاية. والمسكين نعم ويحتاج إلى المساعدة، ولكن قد تكون حاجته مؤقتة، كأن يكون ذا صحة وقدرة على العمل، ولكنه بحث وشد في البحث ولم يجد عملا يوفر له قوت يومه. وهذا يمكن في يوم ما يتحصل على العمل وتذهب مسكنته، وبدلا من أن بعد أن كان مسكينا فقيرا يصبح غير محتاج إلى مساعدة أحد. لكن اليتيم هذا صغير لا يستطيع أن يستقل بنفسه، ولا يستطيع أن يدبر معيشته، ولا أن يتحصل على قوت يومه، فهو أولى بالرعاية. قد يقول قائل: قد يكون هذا اليتيم غنيا وتجب في ماله زكاة، كأن يكون قد ورث من أبيه ثروة طائلة. نعم، يبقى اليتيم بعد ذلك محتاجا إلى الرعاية ويبقى ضعيفا. لماذا؟ لأن المسألة ليست مسألة قوت أو من يوفر له لقمة العيش. المسألة هي من الناحية البشرية النفسية، من يربيه ومن يعتني به ومن يعلمه، هذا هو الأساس في تربية اليتيم. وقد حث القرآن والسنة على رعاية اليتيم، لأن إهمال اليتيم لا يترتب ضرره على اليتيم نفسه فقط، بل ينقلب ضرره على المجتمع أيضا. لماذا؟ لأن كثير من الآباء مع الأسف الشديد يطلق امرأة الطفل، والمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تقوم برعاية ابنها، وقد تتزوج وتصبح ربة أسرة، وقد تأتي بأطفال تهتم بهم، فهي ليست قادرة على رعاية ابنها زوجها السابق، وأبوه يتركه ولا يسأل عنه، وهي مسؤولية كبيرة، هذا ضياع. فإذا هذا اليتيم حتى ولو كان غنيا لا يجد من يربيه ولا يجد من يقول، من يتلقى تربيته الشارع، يختلط بخلطة السوء وبالأشرار، ويعلمونه الجريمة والسرقة والموبقات، وبذلك يصبح عالة على المجتمع، ولا يضر نفسه فقط بل يضر أيضا المجتمع الذي فيه بما يقوم به من جرائم ومن اعتداءات ومن سرقة، نتيجة لإهمال أبيه بتربيته ولعدم قيام المجتمع أيضا برعاية هذا الطفل. فأنت إذن عندما ترعى يتيما وتتكفل بتربيته، نعم تقوم بأجر بعمل كبير، وينالك من الله الأجر والثواب، ولكن في نفسك أنت تحفظ نفسك وتحفظ أسرتك وتحفظ أولادك وتحفظ المجتمع بأسره. ولذلك كان الحق على كفالة اليتيم بالإسلام. بهم النار والعياذ بالله. ان الذين يقولون اموالهم يتبعون ان ما يقولون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع شأن كافر اليتيم وجعله رفيقه في الجنه فقال انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين، واشار الى السبابه والوسطى وهو المصاحبه والرفقه وهي مرتبه عاليه عالي جدا. فإذا تربية اليتيم وكفالة اليتيم أمر عظيم بالإسلام، وقد قدمت على رعاية المسكين لأنها هي أولى بالرعاية. واليتامى والمساكين الرتبة الرابعة هي الإحسان إلى المسكين. ولماذا تقدير اليتامى والمساكين؟ لانه ضعاف المجتمع هم المحتاجون الى الرعايه. وعندما نقول المسكين هو الذي اصيب بعاهه تمنعه من العمل لتوفير قوته وقوت عياله، أو كان صحيحا ولكنه لم يجد عملا وقد اجتهد وبحث ولكنه عجز عنه. أما هؤلاء الذين يتسولون ويتخذون المسكنة نوعا من التجارة وأكل الأموال بالباطل فهؤلاء ليسوا مساكين. هؤلاء الذين يتسولون ويشهدون قد يكون هناك بعض فعلا فقير، لكن مع الاسف الشديد بل هناك شركات واناس يمولونهم ويراعونهم وينقلونهم الى الاماكن التي فيها صدقات كثيره مثلا كالحرمين وهكذا. فلا بد الانسان ان يتحرى المسكين، والمسكين على وزن المفعيل. وهذه الصلة مصيبة المبالغة كمعطير، والمعطير هو كثير التعطر الذي يتعطر بالعطر كثيرا، والمسكين هو الذي أذلته المسكنة فهو من صيغ المبالغة، وهو مأخوذ من السكون، والسكون ضد الحركة. لماذا؟ لأن الفقر قد جبد حركته، أفشله، شله، فأخذ من السكون لأن الفقر قد أسكنه، معنى جبد حركته، لم يستطع أن يتحرك، لأن عادة عند قوة وعند أكل وعند ما يعوض جسمه هو الذي يتعرض. ولكن بالنسبة للمسكين يبقى قائما هامنا يفكر في قوت يومه ومن يجود عليه بكسرة الخبز. إذا المسكين، واختلف العلماء أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ أكثر أهل اللغة على أن المسكين أكثر فقرا من الفقير، وهذا الذي عليه مذهب الإمام مالك. فالفقير هو الذي لا يملك قوت عامله وقوت عياله طبعا، وأما المسكين فهو الذي لا يملك قوت يومه، فهو أشد حاجة من الفقير. الفقير الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين الذي لا يملك قوت يومه. ولذلك من كان فقيرا وعنده ما يكفيه لثمانية أشهر من أشياء ضرورية التي لا يجوز بيعها للمفلس، وهي الأكل واللباس والسكن. فإذا كان عندهم ما يكفي لثمانية أشهر أنت تعطيه من الزكاة ما يغطي لأربعة أشهر الأخرى، لأن بعد السنة إذا كان عنده ما يكفيه بسنة لا تجوز عليه الزكاة، حتى ولو كان ليس فقيرا تماما لكن عنده ما يكفيه لستة أشهر، أنت تعطيه ما يكفيه لستة أشهر التي تتمم سنة، بحيث تغنيه عن المسألة وعن صفة الفقر، ما دام أصبح غير محتاج وعنده قوت سنته سواء بعمله أو بإرث أو بإيجار أو غيره، والبقية خلاها من الزكاة، لا يجوز له بعد ذلك أن يأخذ بعد أن يكتفي بقوته وقوت عياله لسنة كاملة. هذا ما يتعلق بالمسكين. وما هو القدر الذي يساعد به المسكين؟ على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونلاحظ في الإحسان باليتيم والإحسان بالمسكين أن المسلم ليس مسؤولا عن نفسه وعن عياله فقط، لا، المسلمون متضامنون متكاملون متعاونون، كل مسلم مسؤول عن نفسه وعن والديه الفقيرين وعن عياله وزوجته وعن ذوي أرحامه، وأيضا حتى الذين لا تنبطهم صلة قرابة كاليتامى والمساكين لابد من رعايتهم، وهذا ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، ما هو التكافل الاجتماعي؟ يغطي حاجة الباقي، هذا معنى التضامن، ولهذا جاء الحث على التضامن وعلى هذا التكافل الاجتماعي. وإذا ما معنى التضامن؟ وأن المسلمين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكنا عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى، لأنه فعلا كجسد واحد. ولذلك جاء في الحديث المرعب أن من يمشي جادعا بين قوم برئت منهم قلة الضحك ثم توفوا له. ابن حزم رحمه الله عنده ايضا فتوى قال من مات جائعا في قريه او حج او مجموعه من الذكر ياثمون جميعا وكلهم يشتركون في اداء ديته كانهم قتلوه. انت ليس مسؤول عن نفسك بس مسؤول عن نفسك وعن اخيك، لابد ان تسعى بقدر الامكان وايضا عن بقدر مكانة الشخص المسؤول السياسي والغني غير الرجل العادي، كل بقدر جهده وبقدر ما يستطيع. لكن التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم لا نقول والله هذه الكلمات الشيطانيه اخترص رؤوس العالم، حتى رؤوس الاخرين انت مسؤول عنها مش راسك بس. فإذا نعلم أن هذه الكلمة لماذا عملية التركيز على رعاية اليتامى وعلى رعاية المساكين، وأيضا أن هذا العمل حتى يكون المجتمع مترابطا ويخرج من الآفات ومن الجرائم، لأن التقصير في هذا الواجب يؤدي إلى الإهمال وإلى نشوب الجريمة، وتكون التبعة واسعة لكل أهل البلد جميعا، كلهم يكونون مفرطين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. اختلف الأمر هنا. قد يكون قائل كان الأمر بالنسبة للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين بالإحسان، الإحسان أنه مقدر، وأحسنوا بالوالدين الإحسان، وما جاء بعد ذلك بالعقل، وذي القربى مغضوب على الوالدين أي أحسنوا بذي القربى واليتامى مغضوب أيضا، وهكذا. لماذا جاءت وقولوا للناس حسنا؟ لم يقل واحسنوا كما كان في المرات السابقه. السبب في ذلك ان الاحسان امر فيه شيء من الثقل وبذل الجهود والعرق من يحسن الى والديه، التعب الفاضل بيسهر عليهما ويشقى من اجلهما، ولابد ان يوفر لهم كل اسباب الراحه، وهذا يحتاج الى مشقه والى بذل جهد. كذلك بالنسبه للاحسان الى ذوي القربى فيه بذل ايضا، وفيه تعب وفيه مواصله حتى يريحهم ويطمئن على حالهم. اليتيم ايضا في من يتكفل اليتيم بكل شؤونه من اقامه ومن تعليم ومن تربيه، ويعامله كمعامله ابنه، لا شك ان هذا محتاج اليه. كذلك رعايه المسكين. إذن الأمر بالإحسان الأمور السابقة هو ليس مجرد قول، لا، هو عمل، هو فعل، هو ممارسة، هو بذل جهد، وكل ذلك يترتب عليه الأجر والثواب. لكن ليس من مقدور أي إنسان أن يحسن إلى الناس جميعا، ولذلك خصصت فئات معينة ذي القربى واليتامى والمساكين، أكثر الناس الذين يحتاجون. وأيضا هذا ليس على إطلاقه، حتى تقول أنا والله هل أنا مسؤول عن أكل كل اليتامى في البلد ولا في المدينة ولا في القرية؟ لاستعانة أن يكون الإحسان للناس جميعا بالفعل، وهو أمر واضح. لكن القول هذا اللي يخسر به الإنسان شيء، كلمة طيبة تخرج من لسانك، وأيضا فيه معنى آخر أن الإحسان مأمور به كل مسلم، ولكن هذا الأمر بقدر الحال وبقدر القدرة. أنت فقير، والدك توفي، مقطوع الأقارب، ليس عندك ما تكون به يتيما ولا تطعم مسكينا، هل تحرم من نعمة الإنسان وفضل الإحسان وبركة الإحسان وثواب الإحسان؟ لا، لك نصيبك، لا تحرم، عندك نصيب من الإحسان. تقول والله أنا ما عايش عندي نصيب، لا تقول لا لا أن تقول الإحسان، حتى الإحسان منكم معنى عظيم. الإسلام ما فيش واحد يحرم من الإحسان، يا إما بالفعل والعمل والممارسة، إذا لم تستطع أحسن بالقول، ولهذا قال قول حسنا لا تقل أي كلام. إذا تغير الأمر وقول الناس حسنا، وهذا المنطق وهذا المتمشي مع قدرات الناس، ليس في الإمكان أن تصل لجميع الناس جميعا، لأن كلمة للناس كافة بالاستثناء، ويدخل فيه المسلم والكافر والمتقي والعاصي جميعا، كلمة الناس جميعا. هذا إذا الفرق بين وقولوا للناس حسنا وبين وأحسنوا بالوالدين وأحسنوا بذي القربى وأحسنوا باليتامى وأحسنوا بالمساكين، لأن المعاملة تختلف وكل على حسب قدره. هذا ما يتعلق بالمناسبة. وقولوا للناس حسنا، قراءة الجمهور حسنا، وحسنا مصدر حسنا، يحسن حسنا، وهو صفة لمفعول مطلق مقدر، أي وقولوا للناس قولا حسنا. إذن كلمة حسنا لها صلة بكلمة محذوفة بمصدر محذوف، التقدير وقولوا للناس قولا حسنا. جاء المصدر هنا حسنا، والصفة إذا كانت بالمصدر تفيد المبالغة، كيف؟ عندما تقول فلان القاضي قاض عدل، أو تقول فلان قاض عادل، تصفه بعادل أو بعدل، أيهما أبلغ؟ أيهما أكثر اتصافا له بالعادل؟ صفة المصدر عادل متصف بالعدل، لكن عدل يفيد أن العدالة متمكنة فيه تمكنا كبيرا، وأن العدالة تجري في دمائه، فكأنه هو العدل نفسه يمشي على قدميه، هو نفس عدل. هذه مبالغة كبيرة، مبالغة كبيرة، لكن عادل يعني عدل تصف بأنه متصف بالعدل. لكن عندما تقول هو عدل، هذا أكثر أن جعلته نفسه عدل، كأنه معلق يمشي على قدمه. كذلك في الآية الكريمة وقولوا للناس قولا حسنا، هذا قول صراحة ليست موجودة لكن مقدرة، معنى أن قولكم الذين تقولونه الذي تقولونه للناس يجب أن يكون بالغا بالحسن ومتمكنا من الحسن، حتى كأنكم تقولون الحسن نفسه، نفس الحسن معنى عظيم. إذن في حكمة عظيمة في استعمال المصدر هنا صفة للمفعول المطلق المحذوف، وما أن يبين أنك يا أيها المخاطب المطلوب منك ليس مجرد الحسن قول الحسن بأي حسن، لا، أرفع مقام الحسن وأعلى قيمة للحسن تستطيع طبعا حسن الاستطاعة، يعني تبذل كل جهدك لأن تؤدي الحسن نفسه كأنك تقول الحسن. هذا بالنسبة للقراءة العامة لجمهور القراء. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين حسنا، هذه تختلف عن قراءة الجمهور. حسنا هي أيضا صفة لمصدر المحذوف وقول قولا حسنا، ما توجيهها للعرب؟ إما أن تكون صفة مشبهة كفلان حسن خلقه وفلانة حسنة سيرتها، هذا شبه صفة مشبهة باسم الفاعل وهو من المشتقات، هذا الوجه. ويمكن أن تكون حسنا مصدر مثل حسنا، حسنا مصدر وحسنا مصدر، لكن الوجه الثاني وهو أن يكون حسنا أن يكون مصدرا أقوى من أن يكون صفة مشبهة مثل هذا، نفس القضية. كيف يكون حسنا مصدرا؟ يأتي كثير من الكلمات أتت بالمصدر على وزن فعل وعلى وزن فعل، مثل الرشد والرشد، حسن حسن نفس الشيء، السخط والصخط مصدران معنى واحد، الحزن والحزن ورد في القرآن بمعنى واحد، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أيضا قلنا الرشد والرشا، البخل والبخل، البخل والبخل مصدران يختلفان في الوزن ولكنهما بمعنى واحد. طبعا عندما ناتي ولذلك هذا فيها ايضا فائده لكم، الانسان يتوسع بمناسبه الحسن والحسن نستفيد مفردات اخرى بنفس الوزن، وهكذا اللغه كل شيء هكذا يضم شيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا تتجمع بعد ذلك اشياء كثيره ان شاء الله. إذن على هذه القراءة قراءة الحمزة والكسائي ويعقوب وخلف حسنا، فإما أن تكون صفة مشبهة أو أن تكون مصدرا بنفس الحسن. قرئ أيضا حسونا بضم الحاء وضم الشين، وضمت الشين تجعل بضم الحاء حسنا حسنا. وهذا كثير ورد في القرآن الكريم بالقراءتين، ورد الروح القدس والقدس والقدس، أكد للسحر وللسحود بالضمة السكون، أيضا نكرا ونكورا نفس الشيء، أنا أقول نكرا ونكورا. أذكر أيضا عقوبا عقوبا، أيضا صرخ في قلوب الذين كفروا الرعب والرعب، أي كويس بريان عنه. أيضا عذرا أو نذرا وعذرا كثير، أكلها وأكلها تذكروني بكلمة أخرى جزءا هل قبلها أو كثير جزءا وجزءا جزءا وجزءا جزءا نعم نعم. إذن هذه القراءة على هذه القراءة على تبعية السين لضمة الحاء، هذا ما يتعلق بالقراءات، وما يتعلق أيضا بالبحث اللغوي. ما المقصود بالقول الحسن؟ رويت عدة أقوال، منها قول لابن عباس رضي الله عنهما أن معنى يقول قولا حسنا أي قولوا لا إله إلا الله وأمروهم بها. أيضا روي عن ابن جريج رحمه الله أن معنى قولوا للناس حسنا أو حسنا أو حسنا أي أعلموا وبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في كتبكم يا بني إسرائيل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا عن سفيان الثوري رحمه الله أن أمروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، هذا المعنى قول الحسن. عن أبي العالية رحمه الله قولوا لهم القول الطيب وجاوروهم بأحسن ما تحبون أن تجاوروا به. هذه الأقوال وهي الشهادات منهم رحمه الله ورضي الله عنه هي كلها مندرجة تحت مفهوم الآية. الآية أوسع من ذلك، كل ما قالوا صحيح، الأمر بالمعروف والنصيحة والكلمة الطيبة، يعني كل حتى ما غير القول، حتى الشكل الذي يعبر عن الحسن عندما تواجه الناس بالابتسامة وبالبشاشة الوجه والاستبشار، أيضا هذا فيه معنى قول الحسن. فإذا الكلمة واسعة المدى، وكل ما يطلق فيه من الحسن والحسن هو من درجة تحتها. كل قول حسن، كل ما يشتمل على مكارم الأخلاق وعلى الكلم الطيب الكلام الذي فيه دين وفيه لطف وفيه رقة وفيه عدم خدش لمشاعر الشخص المخاطب كله قول حسن. وضده كل كلام فيه غلظة وفيه خشونة وفيه فظاظة، هذا ليس بالقول الحسن. إذن الآية عامة في كل ما يدخل تحت معنى الحسن والجمال واللطف والرقة، وهذا الأمر شامل لجميع أصناف الناس، التقي والعاصي والمؤمن والكافر، حتى الكافر يجب أن تخاطبه بلطف، حتى عندما تدعوه إلى الإسلام تدعوه بلين. الله سبحانه وتعالى يعرف طغيان فرعون وأنه ادعى ربوبية، شاركه في ربوبيته، ومع ذلك ماذا قال لموسى وهارون عليهما السلام؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو يعلم الله سبحانه وتعالى، لكن يعلمنا حسن الأدب في الدعوة. ولذلك على الأسف الشديد ما نسمعه من المهاترات حتى مقام العلماء، هذا لا يليق. هل هم أشر من موسى وهارون عليهما السلام؟ وموسى أولي العزم من الرسل، والرسل منهم قمة في سمو الخلق وبهداه اقتدي، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. وهل يكون هل هناك أكثر طغيانا وأكثر كفرا وأكثر جبروتا من فرعون؟ لا أعتقد. فلابد أن نتخلق بأخلاق العلماء وبهذا يكون خبر حسن، وأدرى حتى يجب يرفعه الناس شعارا أمامه ويقول إن الناس حسنا عظيمة، كلمات قليلة لكن تحمل معنى عظيم جدا وشاسع جدا، تحمل قيمة حضارية، قيمة إنسانية، قيمة عظيمة جدا. والله بعض الكلمات القليلة في القرآن الكريم يعني تحيي يعني هذا. ولا تنسوا الفضل بينهم، بس ولا تنسوا الفضل بينهم. لو ألفت فيها العشرات المجندات لا تسع هذا المعنى، ولا تنسوا الفضل بينهم. هذا المقول للناس حسنا، كلمات قليلة رائعة عظيمة، والله تهز الإنسان تهز. أنا عندما أقرأ هذه الآية ولا تنسوا الفضل بينكم، وين نحن من هذا؟ وين هذه المقامات يعني وين؟ ما تنسوش الفضل بينكم، معناها حتى الواجبات حتى حقك يجب أن تتنازل عليه بالفضل، ما تنساش الفضل بينك. ربي يهدينا إن شاء الله، ربي يهدينا. وقولوا للناس حسنا، والله آية عظيمة، آية عظيمة عظيمة جدا. وقلت يجب علينا أن نرفعها شعارا للمسلمين جميعا. المسلم ليس فحاشا ولا بذيئا، المسلم لذيذ حتى مع أعدائه. وقولوا للناس حسنا، كل الناس كل الناس كل الناس بدون استثناء. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ختم الوصايا هي ثمانية وصايا ثمانية، وهي من جملة الوصايا العشر التي أنزلت على موسى في التوراة والمذكورة في ثم قل تعالى وأنتم محرم عليكم بآثر الأنعام. فهذه تسمى الوصايا العشر، وهي مشتركة بين كل الأديان، صحيح أيضا في القرآن الكريم وفي الإنجيل وفي كل الرسل جاءوا بهذه الوصايا هذه الأساس يرتكز عليها العقيدة في التوحيد وفي الإيمان وفي العلاقات الاجتماعية وفي الأخلاق ومكارم الأخلاق. ختمت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وخصصت بوأقيموا وآتوا لشرف هاتين الشعيرتين لأن إقامة الصلاة هي إقامتها على الوجه الصحيح على الوجه الشرعي بالإخلاص فيها والخشوع وأيضا أن تقام على حسب ما ورد عن الشارع هذه إقامة الصلاة لم يكن قالوا لم يكن صلوا قال وأقيموا الصلاة وإقامة الشيء إقامته على الوجه الصحيح نية وعمل وآتوا الزكاة وقد كتبت الآية وأقيموا الصلاة والزكاة لأنها بدأت بعمل الإيمان الأصلي وهو التوحيد لا تعبدون إلا الله لكن الإيمان وهو اليقين القلبي لابد له من ترجمة العبادة التي تترجم عن الإيمان ولذلك هو الإسلام الاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح والاعتقاد بالقلب ما يتعلق بالإيمان جاء في الوصية الأولى ختمت بالوصية المكملة للأولى بحيث يكون بينهما هو اللي يقول ما يصب في يوهد الدين وفي مصب الدين كلها تتعلق بالإيمان الصادق وبالعبادة الصادقة أيضا أن الأوامر السابقة تحتاج إلى جهد وإلى مشقة فلابد للإنسان مما يساعده ويعينه على أداء هذه المهمة الثقيلة فاختتمت بما يساعدك أيها المخاطب على تنفيذ هذه الأوامر وهو أن تستعين بالصبر والصلاة واستعين بالصبر والصلاة لأن الصلاة فعلا معينة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر أيضا تؤكد الأخلاق الطيبة للنفس تعود على روح الجماعة على التواضع وعلى الإحسان إلى الآخرين إذا ختمت بهاتين الشعيرتين العظيمتين عونا لامتيازهما عن بقية الوصايا وأيضا ليكون عونا على المخاطب بالأمور السابقة لكي يمتثل وينفذ ويسهل عليه القيام بالأوامر التي مضت وإيتاء الزكاة معروف وهو بعض قال يشمل أيضا صدقة التطوع عليه اتهام ولكن الزكاة ليست بالصفة التي عليها دين الإسلام الصلاة والزكاة كانت مشروعة في كل الأديان السابقة لأن أساسيات الدين وكذلك الصوم لكن كانت لهم صلاتهم بصفة معينة وكانت زكاتهم بصفة معينة تتناسب معهم على حسب ظروفهم وكذلك الصوم كما كتب على الذين من قبلكم فهي القاسم المشترك بين جميع الأديان لأن لا يقوم دين إلا بهذه إشعار بهذه العبادات ولذلك وأصاد بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأخر الصلاة لذكر المسلمين لموسى وإسماعيل سيدنا إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كل الأديان هذه قواعد مشتركة بين الجميع. وإن هذا كانت في ترتيب بها بعد شهادتين مباشرة، مما يدل على الارتباط الوثيق بين عقيدة التوحيد وبين الإيمان وبين هاتين الشعيرتين اللتين يقومان عليهما يوم الدين. ولهذا سمي الصلاة عمود الدين، عمود الدين اللي يرتكز عليه الدين، وهي الفرق بين المؤمن وبين الكافر. الوقف عند بقية الآية ثم توليت إلا قليلا منكم وأنتم تعلمون أن كلام آخر. بالنسبة للوصايا انتهى الكلام بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.